باب تعليق الطلاق بالشروط. في هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله إذا طلق الزوج امرأته وعلق هذا الطلاق على شرط واقع أو لم يقع بعد، على شرط موجود كإن كنت حاملا فأنت طالق، هذا موجود، يعني إن ثبت وجود الحمل فأنت طالق، أو غير موجود كإن فعلت كذا وكذا فأنت طالق ولم تفعل بعد. يقول: أي ترتيبه على شيء حاصل أو غير حاصل. معنى حاصل يعني موجود، كإن كنت حاملا أو إن كنت حائضا أو إن كنت كذا فأنت طالق، فهذا تعليق الطلاق على شيء حاصل. تعليقه على شيء غير حاصل كإن سافرت فأنت طالق، إن كلمت فلانا فأنت طالق، لم يقع بعد هذا، فهو علقه على شيء قد يقع وقد لا يقع. والتعليق يكون بأدوات الشرط، أدوات الشرط، وأدوات الشرط هي إن وأخواتها، تسمى هذه أدوات الشرط، أي إن حصل كذا حصل كذا، وهي التي تتطلب فعل شرط وجوابه، تتطلب فعل شرط وجوابه، كإن خرجت فأنت طالق، أين فعل الشرط؟ خرجت، وأين جواب الشرط؟ فأنت طالق، وأين أداوة الشرط؟ إن خرجت. نعم يا علي، لا يصح التعليق. لا يصح ولا يصح التعليق إلا من زوج يعقل الطلاق. نعم. فلو قال: إن تزوجت امرأة أو فلانة فهي طالق، لم يقع بتزوجها. التعليق هذا على، وتعليق الطلاق على شرط لا يصح إلا من زوج قد عقد على المرأة، هي زوجته. فلو قال أجنبي لامرأة أجنبية: إن فعلت كذا فأنت طالق، فهل يقع الطلاق؟ لا يقع، لأن الذي يملك إيقاع الطلاق هو الزوج فقط. لو قال والد الزوج لزوجة ابنه: إن خرجت من داري أو دار ولدي فأنت طالق، فخرجت فظنت أن الطلاق وقع عليها لأنه تكلم بذلك أبوه، فهل يقع؟ لا يقع، لأن التعليق لا يصح إلا من زوج. لو قال رجل لم يتزوج بعد: إن تزوجت فلانة فهي طالق، فهل يقع الطلاق بتزوجها؟ لا يقع. لما؟ لأنه حال تكلمه بهذا لا يملك الطلاق، فلا يقع الطلاق والتعليق إلا من زوج. وفي قوله: يعقل الطلاق، أي يخرج بذلك الزوج الذي لا يعقل الطلاق، الزوج الذي لا يعقل الطلاق. قيل له مثلا: قل لامرأتك زوج وهو صغير السن أو معتوه، قيل له إن امرأتك تريد الخروج، فقل لها إن خرجت فأنت طالق. فقال لها إن خرجت فأنت طالق، وهي تتمنى الطلاق صباح مساء، فخرجت، فهل يقع عليها طلاق؟ لا، لأن الزوج لا يعقل هذا اللفظ، إما لصغره أو ضعف عقله. وعندنا أن المميز الذي يعقل بهذا القيد يقع طلاقه. وعند الأئمة الثلاثة لا يقع الطلاق إلا من البالغ، فحتى لو كان يعقل الطلاق ما لم يصل إلى حد البلوغ لا يقع طلاقه. فلو قال رجل إن تزوجت امرأة ولم يسمها مثلا، أو إن تزوجت فلانة فهي طالق، ثم تزوجها، فهل تطلق؟ لا، لأنه حالة كونه يتكلم بهذا الكلام لم تكن زوجة له. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. وما الدليل على ذلك؟ أن الرجل لو علق طلاق امرأة لم ينكحها على شيء فنكحها، فهل يحصل الطلاق بوجود المعلق عليه؟ لا يقع. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. لو أن رجلا قال: لله علي إن نجحت في الامتحان أو سلمت من كذا أو نلت الوظيفة أو أخذت الشهادة أو نحو ذلك أن أذبح أو أنحر ناقة فلان، هل يصح نذره؟ لا، لأنه لا يملك هذا الشيء. ولا عتق فيما لا يملك. لو قال فلان زيد رقيق عمر هو حر لوجه الله، فهل يعتق بذلك؟ لا يعتق، لأنه لا يملكه. ولو قال امرأة زيد طالق مثلا، هل يقع؟ لا، ما يقع الطلاق. فمثل ذلك الرجل لو قال: إذا تزوجت فلانة فهي طالق، هو حالة هذا القول لا يملك إيقاع الطلاق، فلا يقع منه التعليق ولا يصح. نعم. قال بعض العلماء أنه لو قال: إن ملكت غلام فلان فهو حر لوجه الله، أنه بهذا يعتق، لأن الشارع يتشوف إلى العتق، وهو علق العتق بالملك وقد ملكه فيعتق عليه. إن ملكت غلام فلان فهو حر مثلا، فملكه فإنه يعتق عليه. نعم. فإذا علقه، أي علق الزوج الطلاق بشرط متقدم أو متأخر، كإن دخلت الدار فأنت طالق، أو أنت طالق إن قمت، لم تطلق قبله، أي قبل وجود الشرط. فإذا علقه، أي علق الزوج الطلاق بشرط متقدم أو متأخر، كإن دخلت الدار فأنت طالق، أو قال أنت طالق إن دخلت الدار، أو إن قمت، أو إن تكلمت، لم تطلق قبل وقوع هذا المعلق عليه. وذلك أنه علق الطلاق على فعل منها، فلا يقع الطلاق إلا حالة هذا الفعل. ولو قال كما سيأتينا، ولو قال عجلته، ما يتعجل الشرط، ولكنه يملك إيقاع طلاق جديد غير المعلق عليه. ثم إن حصل المعلق عليه وهي في عصمته وقع طلاق ثاني، وإن لم يحصل أو حصل وهي في غير عصمته لم يلحقها طلاق. مثال ذلك، قال رجل لامرأته: إن دخلت دار أخيك فلان فأنت طالق. هنا الطلاق معلق على ماذا؟ على دخول دار أخيها. ما دخلت دار أخيها، أراد أن يطلقها، هل يملك أن يطلق؟ نعم، زوجته قال لها أنت طالق طلقة واحدة، فذهبت إلى دار أبيها، فدخلت دار أخيها وهي في العدة، فما الحكم؟ تطلق طلقة ثانية، لأنها دخلت دار أخيها وهي في عصمة زوجها فوقع عليها طلاق ثاني. وأما إن جلست في دار أبيها حتى تتم عدتها ثم دخلت دار أخيها بعد تمام العدة فهل يلحقها طلاق؟ لا، لأنها انتهت من زوجها. نعم. ولو قال عجلته، أي عجلت ما علقته، لم يتعجل، لأن الطلاق تعلق بالشرط فلم يكن له تغييره. ولو قال عجلته أراد أن يوقع عليها الطلاق المعلق قبل حصول المعلق عليه فلا يتعجل، وإنما يملك أن يطلق طلاقا جديدا. نعم. فإن أراد تعجيل طلاق سوى الطلاق المعلق وقع. إن طلق طلاقا غير الطلاق المعلق وقع، لأنها زوجته يملك أن يطلقها. نعم. فإذا وجد الشرط الذي علق به الطلاق وهي زوجته وقع أيضا. فإن وجد الشرط الذي علق به الطلاق حالة كونها زوجته، يعني في العدة، عدة رجعية، وقع عليها طلاق ثاني. وإن كانت في عدة هي بائن منه كأن طلقها على عوض فلا يلحقها طلاقا ثانيا، لأنها في حالة بينونة وإن كانت صغرى. نعم. وإن قال من علق الطلاق بشرط سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع الطلاق في الحال، لأنه أقر على نفسه بما هو أغلظ من غير تهمة. إذا أقر الرجل على نفسه لزيد بألف ريال مثلا ثم قال سبق لساني بالألف، وإلا فالحقيقة والصحيح أن عندي له 5000 ريال، فهل يؤاخذ بالأول أو بالتالي؟ يؤاخذ بالأخير، لأنه أغلظ في حقه، لأنه أغلظ في حقه. لو قال لزيد عندي 10000 ريال مثلا واعترف بهذا ثم قال بعد ذلك سبق لساني وإلا الحقيقة أنهم 5، فهل يؤاخذ بالأول أو بالتالي؟ يؤاخذ بالأول، لأنه أقر لزيد بعشرة فلا يملك تنقيصها إلى 5، وهنا الطلاق عندنا. إذا قال لها أنت طالق إن دخلت دار زيد، هذه صورة، أنت طالق إن دخلت دار زيد، وقال في المثال الآخر أنت طالق وسكت على هذا، قال في الأول أنا ما أردت الشرط، أنا قصدي أنا أقول لزوجتي أنت طالق لكن سبق لساني بالشرط، فهل نطيعه في هذا؟ نعم. في المثال الثاني قال لزوجته أنت طالق وسكت، ثم قال بعد ذلك أردت إن دخلت دار زيد هل نطيعه في هذا؟ لا، لأن الشرط مقترن. ولما أطعناه في قوله سبق لساني بالشرط ولم أرد؟ لأنه أقر على نفسه بما هو أغلظ عليه من غير تهمة. فالرجل إذا أقر على نفسه بالأغلظ بالأشد أخذناه به، وإن أقر على نفسه بالأغلظ ثم نفاه إلى الأسهل ما أطعناه. قال أنت طالق، ثم أراد أن يفسره، قال أردت إن دخلت دار زيد، ما نطيعه إلا لو اقترن. لكن قال أنت طالق إن دخلت دار زيد، وقال ما أردت، ما لي علاقة بزيد، تدخل داره أو لا تدخل، لكن أردت إيقاع الطلاق، فنوقعه عليه لأنه أقر على نفسه بما هو أغلظ. نعم. وإن قال لزوجته أنت طالق وقال أردت إن قمت، لم يقبل منه حكما لعدم ما يدل عليه. نعم. وإن قال لزوجته أنت طالق كالمثال السابق ولم يعلق، ثم قلنا له في ذلك قال نعم أنا أردت إن دخلت دار زيد ولم أقصد إيقاع الطلاق عليها معجلا، وإنما أردت معلقا على شرط دخول دار زيد، فهل نقبل منه ذلك؟ إن لم يترافع إلينا فهي زوجته وهو أدرى بنيته، وإن ترافع إلينا لم نقبل ذلك حكما، حكمنا بالفراق، ثم عاد هو فيما بينه وبين الله جل وعلا يدين في ذلك. نعم. وأنت طالق مريضة رفعا ونصبا يقع بمرضها. وإذا قال لزوجته أنت طالق مريضة أو أنت طالق مريضة فإنه يقع الطلاق متى؟ إذا وجد المرض. أنت طالق مريضة يكون حالة كونك مريضة، وأنت طالق مريضة يعني إذا كنت مريضة أو إذا أنت مريضة، فيقع الطلاق في حالة المرض. نعم. وأدوات الشرط المستعملة غالبا أدوات الشرط المستعملة غالبا في التعليق هي ستة، وفيه أدوات أخرى لكنها غير كثيرة الاستعمال. فأدوات الاستعمال المستعملة غالبا هي ست أدوات. نعم. إن بكسر الهمزة وسكون النون وهي إن بكسر الهمزة وسكون النون وهي أم الأدوات، هي أكثرها استعمالا، وهذه حرف. إن تختلف عن إن، إن مؤكدة، وفيه إن المخففة من الثقيلة مؤكدة كذلك، وهذه إن الشرطية، إن بكسر الهمزة وسكون النون وليست المخففة من الثقيلة. نعم. وإذا ومتى وأي بفتح الهمزة وتشديد الياء. وإذا ومتى وأي بفتح الهمزة أي وتشديد الياء ياءها أي. نعم. ومن بفتح الميم وسكون النون. ومن بفتح الميم وسكون النون وليست من الجارة. نعم. وكلما وهي أي كلما وحدها للتكرار. وكلما كلما هذه من أدوات الشرط، وهي ما هي أي كلما وحدها تفيد التكرار، كأن يقول مثلا كلما قمت فأنت طالق، أو قال كلما كلمت زيدا فأنت طالق. فقامت في المثال الأول مثلا طلقت طلقة ثم جلست، ثم قامت مرة أخرى طلقت طلقة ثانية ثم جلست، ثم قامت قامة ثالثة فطلقت طلقة ثالثة، لأن كل ما قامت طلقت. وإذا تمت الثلاث انتهى. أو قال كلما كلمت زيدا فأنت طالق، فكلمته في الصباح طلقت، كلمته في المساء طلقت، كلمته في الليل طلقت طلقة ثالثة وانتهت، لأن كلما تفيد التكرار، يعني كلما وقع الفعل المعلق عليه وقع الطلاق. بخلاف إن قال لها إن قمت فأنت طالق، فقامت وقع عليها طلقة واحدة، فإن جلست وقامت مرة ثانية هل يقع عليها طلقة ثانية؟ لا. قال لها إن خرجت من الدار فأنت طالق، فخرجت طلقت طلقة واحدة، رجعت ثم خرجت ثانية هل تطلق؟ لا، لأنها لا تفيد التكرار، وإنما التي تفيد التكرار هي كلما فقط. قال لها مثلا كلما خرجت من داري بدون إذني فأنت طالق، فخرجت اليوم طلقت طلقة واحدة بدون إذنه، فرجعت في المساء، ثم خرجت من الغد بدون إذنه أو بعد شهر أو بعد شهرين طلقت طلقة ثانية، ثم خرجت مرة ثالثة بدون إذنه طلقت طلقة ثالثة وانتهت. نعم. وكلما وهي أي كلما وحدها للتكرار، لأنها تعم الأوقات، فهي بمعنى كل وقت. كل وقت يعني كل وقت حصل منك كذا فأنت طالق. نعم. وأما متى فهي اسم زمان، فهي اسم زمان بمعنى أي وقت وبمعنى إذا، فلا تقتضي التكرار. أما متى، إذا قال متى قمت فأنت طالق، فإنه يقع بأول قيام طلاق ولا يقع بعد ذلك. أو قال متى خرجت فأنت طالق، فإنها إذا خرجت طلقت طلقة واحدة، فإذا عادت وخرجت مرة ثانية لا يتكرر الطلاق. نعم. وكلها أي كل الأدوات، أي كل أدوات الشرط المذكورة. ما هي الأدوات الشرط المذكورة المتقدمة لنا؟ ست، هي إن وإذا ومتى وأي ومن وكلما. إن وإذا ومتى وأي ومن وكلما. نعم. ومهما، هذه المشهورة الكثيرة الاستعمال، مهما من أدوات الشرط، وحيثما من أدوات الشرط، لكنها قليلة الاستعمال، فهي لا تقتضي تكرارا وتدل على الشرط. نعم. وحيثما بلا لم، أي بلا. بدون لم. نعم. أو نية فور أو قرينته، أي قرينة الفور للتراخي، وهي مع لم للفور إلا مع نية التراخي أو قرينته. هذه الأدوات هل هي للفور أو للتراخي؟ الفور كأن يقول مثلا، هي تقول أريد أن أذهب للمدرسة ويقول لا تذهبي، وقصدهما الآن، وإلا فهو لا يقصد منعها من المدرسة نهائيا، وإنما يقصد منعها من المدرسة اليوم، فقال لها إذا خرجت للمدرسة فأنت طالق، أو إذا لم تجلسي في البيت اليوم فأنت طالق. يقول كلها هذه بلا لم، أي لم تقترن بلم، أو نية فور أو قرينة الفور فهي للتراخي. إذا قال إذا ذهبت للمدرسة فأنت طالق، الأصل أن هذا التعبير يشمل جميع الأيام، إذا ذهبت للمدرسة فأنت طالق، يعني أي وقت تذهب للمدرسة فهي طالق، اليوم أو غدا أو بعد شهر أو بعد سنة. لكن من الذي يحدد لنا المقصود، هو اليوم فقط أم اليوم وغدا وبعد غد؟ إذا وجدت معها لم أفادت التراخي، إذا وجدت معها لم أفادت الفور، إذا وجدت معها لم أفادت الفور، إذا دخلت لم أفادت الآن. إن لم تجلسي في البيت فأنت طالق، كأنه يقصد اليوم، فوجود لم تدل على أن المراد الفور يعني في الوقت الحاضر، وأما في المستقبل فلا يدخل هذا. كذلك مما يدل على الفور أو عدمه القرينة أو نية المتكلم، إذا قال مثلا إذا ذهبت للمدرسة فأنت طالق، فنقول له هل تقصد جميع الأيام إذا ذهبت للمدرسة فهي طالق أم تقصد اليوم؟ قال لا، قصد اليوم، لأن الكلام والنزاع بيني وبينها اليوم، هي تريد أن تذهب للمدرسة اليوم وأنا كلفتها بمهمة أريد أن تنجزها ولا تذهب للمدرسة، فهي ألحت إن تذهب وأنا منعتها من الذهاب، فأنا قلت لها إذا ذهبت للمدرسة فأنت طالق، ولا أقصد باستمرار لأني لا أقصد فصلها من المدرسة، وإنما أقصد اليوم فقط، أريد أن تجلس في البيت. أو قرينة من القرائن كأن يكون كلفها بشيء، بإعداد شيء من الأشياء، وقال لا تذهبي حتى تعديه، وإن ذهبت قبل إعداده فأنت طالق، هل يقصد إن ذهبت للمدرسة باستمرار أي يوم تذهبين فأنت طالق؟ يقول لا، ما قصدي هذا، القرينة موجودة لأن عندنا إعداد غدا أو عشاء لأناس فأريد أن تجلس لتعده ولا أريد أن تذهب للمدرسة، أما البقية الأيام فلم يخطر على بالي أن أمنعها من المدرسة لأن تعلمها لمصلحتي ومصلحتها، فأنا لا أمنعها، إنما قصدي منعها اليوم من المدرسة، فهذه قرينة وتلك نية يرجع فيها إلى نيته. فإذا وجدت نية الفور أو نية القرينة أو إذا وجدت نية الفور أو نية التراخي غلبت، أي نية وجدت غلبت، إذا لم توجد فمع لم للفور وبدون لم للتراخي، وأي شيء يغلب من نية أو قرينة فإنه مقدم. نعم. ومهما وحيثما بلا لم أي بدون لم أو نية فور أو قرينته أي قرينة الفور للتراخي، وهي مع لم للفور إلا مع نية التراخي أو قرينته، يعني بدون لم هي للتراخي ومع لم للفور، إلا مع وجود النية أو القرينة في أحدهما فإنها تغلب. نعم. إلا إن فإنها للتراخي حتى مع لم مع عدم نية فور أو قرينة، إلا إن فلا أثر للم معها، لأن بقية الأدوات مع لم للفور وبدون لم للتراخي، وإن وجد نية أو قرينة صارفة أخذ بها، إلا إن فهي لا أثر للم معها، هي للتراخي وجدت لم أو لم توجد، وإنما الذي يصرفها القرينة. نعم. فإذا قال ففهمنا من هذا أن أدوات الشرط من حيث التكرار وعدمه كم قسمان، قسم يفيد التكرار وقسم لا يفيد التكرار، ما هي التي تفيد التكرار؟ كلما وحدها، وبقية الأدوات لا تفيد التكرار، ومن حيث الفور والتراخي قسمان، كلها إلا إن مع لم للفور وبدون لم للتراخي، إلا إن وجد نية أو قرينة تفيد أحدهما فإنها تغلب على لم، وإن لا أثر للم فيها، هي للتراخي سواء بلم أو بدون لم، وإنما الذي يصرفها للفور هو النية أو القرينة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.